يقول هذا الأخ: عزمت وأخ لي على مدرسة برنامج أصول العلم يوم الخميس عرضا لمحفوظاتنا واستصلاح لمتن البرنامج، ما هي الطريقة السليمة والصحيحة في المدرسة وكيف تكون؟ هذه المدرسة هي المذاكرة، أن يذاكر الإنسان. المدرسة لوحدك أنت، هذه مدرسة يدرس الإنسان كتابه ودرسه، أما إذا كنت مع قرينك تسمى مذاكرة، يذاكر قرينه بالعلم. فالأوفق أن تتفق على قدر ما في المحفوظ وقدر ما في المفهوم، فالمحفوظ تتفقان على مقدار ثم يعرض أحدكم على الآخر وتكرران، والمفهوم تتفقان على قدر أكبر من الفهم الذي شرح ثم تتراجعان في مسائله، يسأل أحدكما الآخر، ومن كان عنده نقص من مسائله يأخذ من أخيه ما فاته منه، وتكرار السماع والمراجعة لذلك ما ينفع الإنسان.